بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 77. كتاب النكاح. بين يدي الكتاب عدة مسائل. الأولى مناسبة الكتاب، لما تكلم المؤلف عن أحكام المعاملات والتبرعات التي يحتاجها الإنسان غالبا، ناسب أن يذكر بعد ذلك النكاح لأنه يحتاجه لكن دون حاجته للمعاملات. الثانية تعريف النكاح. النكاح لغة يطلق على معان، منها: واحد، الضم والتداخل، يقال تناكحت الأشجار إذا تداخلت. اثنان، الاجتماع، يقال تناكح القوم إذا اجتمعوا. ثلاثة، ويطلق على العقد. أربعة، وعلى الوطء. وتعريف النكاح شرعا هو عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. يعتبر أي يشترط إنكاح أو تزويج بناء على أن صيغة النكاح لا بد فيها من لفظ النكاح أو التزويج ولا ينعقد بغيرهما، قال في هامش. وقال بعض العلماء في تعريفه: عقد على امرأة يقصد منه امتثال أمر الله ورسوله وتحصيل منافع النكاح. الأصل في مشروعية النكاح. الثالثة، الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. واحد، فمن الكتاب قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. اثنان، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ثلاثة، أما الإجماع فمنعقد على مشروعيته، نقله ابن قدامة وغيره. مصالح النكاح. الرابعة، مصالح النكاح. حينما ينظر الإنسان إلى حكمة الله في تشريع النكاح يجد أن فيه مصالح ومنافع عظيمة تعود على الزوجين والأولاد والأمة والدين. فمن ذلك تحصين فرجي الزوجين وقصر نظر كل منهما على صاحبه. اثنان، تكثير الأمة بالتناسل فتحصل مباهاة محمد صلى الله عليه وسلم الأمم بأمته ويعبد الله في الأرض. ثلاثة، حفظ الأنساب التي بها يتعارف الناس ويتآلفون، ولولا عقد النكاح لاختلطت الأنساب. أربعة، ما يحصل في الزواج من ألفة ومحبة ومودة بين الزوجين مما يكون له الأثر في سعادته واستقراره وتفرغه من الهموم ليقبل على عبادة ربه. حكم النكاح. قوله: وهو سنة. النكاح مشروع بإجماع العلماء، وهو سنة مستحبة وليس بواجب. والدليل: واحد، قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولو كان واجبا لما وقف على الاستطابة. اثنان، قوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فجعل النكاح معادلا للتسري، والتسري ليس واجبا. فكذا النكاح. قوله: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافي العبادات، أي أن النكاح أفضل وأولى من التفرغ لنوافي العبادة إذا تعارضا. والدليل: واحد، أنه هدي الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ولا ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالأفضل. اثنان، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثلاثة، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما لتزوجت مخافة الفتنة. أربعة، قال طاووس لإبراهيم بن ميسرة: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر رضي الله عنه لأبي الزوائد: لا يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. وقال الإمام أحمد: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء. وقال: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو تزوج بشر كان قد تم أمره. خمسة، ولما فيه من المصالح الدينية والدنيوية من الإحصار والتكاثر وغض البصر وغيرها. قوله: ويجب على من يخاف زنا بتركه، لما قرر أن الأصل في النكاح أنه مستحب، ذكر أنه قد يختلف هذا الحكم فيصير النكاح واجبا، وذلك إذا خاف على نفسه الوقوع في المحظور إذا تركه. والعلة أنه يجب عليه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد يكون النكاح حراما إذا كان بدار حرب إلا إن اضطر لذلك. والعلة أن زواجه في هذا البلد يكون وسيلة إلى استيلاء الكفار على أولاده واسترقاقهم. وقد يكون النكاح مباحا، وذلك في حق من عنده مال ولا شهوة له، إما لمرض أو لكبر، ويأمن من أن تتضرر المرأة بزواجه منها. والعلة أن في النكاح مصالح غير الوطء، فإن رغب فيها وأمن الريبة على المرأة فله ذلك. وقد يكون النكاح مكروها لمن لا شهوة له ولا مال، لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح، وسيتحمل أعباء قد يعجز عنها من غير حاجة. قوله ويسن نكاح واحدة، الأصل في النكاح زوجة واحدة يتحقق بها سنية النكاح، وما زاد على الواحدة فهو مباح. والعلة أن الزيادة على واحدة تعريض للنفس للمحرم، وهو عدم العدل، والله يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا فإن لم تعفه الواحدة وجب عليه الزيادة. قال في هامشه: وفي المذهب قول أن السنة التعدد إن كان قادرا، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ولن يفعلوا إلا الأفضل، واختاره ابن باز والعثيمين رحمهما الله. انتهى. قوله دينة، مما ينبغي الاهتمام به عند الخطبة أن يخطب المرأة زوجة تلائمه وتملأ عينيه، فإن هذا من دواعي الاستقرار في الزواج وأبقى للمودة وأدوم للنكاح. ولأجل هذا ورد في السنة الصفات التي ينبغي للخاطب مراعاتها، وهي: واحد، الدين، وهو أهم ما يراعيه في صفات المخطوبة. والدليل: واحد، قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تيبت يداك. اثنان، قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ثلاثة، ولأن الصالحة الدينة تعينه على طاعة ربه إذا حضر، وتحفظه في ماله وولده وبيته ونفسها إذا غاب. قوله أجنبية، اثنان، أجنبية أي ليست من قرابته، بل تكون أجنبية عنه. والعلة أن ولدها يكون أنجب، والعرب تقول اغتربوا أي انكحوا الغرائب، ولأنه لو حصل نزاع وطلاق فلا يحصل من جرائه قطيعة رحم. قال في هامش: القول الثاني أن هذه الصفة غير معتبرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عليا من فاطمة وهو ابن عمه، وأنجبا سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. ولأن الإنسان قد يكون أبصر وأعلم بصلاح قريبه ومناسبته للزواج أقرب من غيره، لكن إذا رأيت أنه قد يترتب على أخذك القريبة قطيعة ونزاع بعد ذلك، فالبعد أولى لئلا تقطع الرحم، والإنسان بنفسه وقرابته أبصر. انتهى. قوله بكر، ثلاثة، أن تكون بكرا، وهي التي لم توطأ، فهي أفضل من الثيب في الجملة. والدليل: واحد، ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كما قال لجابر رضي الله عنه حين تزوج ثيبا: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. الحديث. اثنان، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما. وأنتق أي أكثر أولادا، يقال للمرأة الكثيرة الولد ناتق، لأنها ترمي بالأولاد رميا، والنتق الرمي والنفض والحركة. ثلاثة، ولأنها أقرب لتعلق قلبها بزوجها من الثيب التي جربت زوجا غيره، لكن قد تكون المصلحة لشخص أن يتزوج ثيبا فإنها تكون في حقه أحسن، كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين تزوج ثيبا لتقوم على أخواته بعد وفاة والده. قوله ولود أربعة، أن تكون ولودا أي من نساء يعرفن بكثرة الولادة والسلامة من العقم، وهذا يعرف بحال قريباتها أو بحالها إن كانت قد تزوجت من قبل. والدليل حديث معقل بن يسار أن رجلا قال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ فقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. قوله بلا أم خمسة، بلا أم أي أنها فقدت أمها بموت أو بعد عنها، والعلة أن الأم ربما كانت في أحوال عديدة هي من تفسد ابنتها على زوجها بمشورتها وبتدخلها في أمورهما، وهذا يقع في بعض الأحيان. قال في هامشه هذا الأمر ذكره صاحب الزاد ولم يذكر في أصله المقنع لابن قدامة، وقد نقل استحسان هذا عن الإمام أحمد، فقد قال إسحاق بن حسان الكوفي وهو ممن نقل عن الإمام أحمد ماتت أهلي وتركت ولدا فكتبت إلى أحمد بن حنبل أشاوره في التزوج فكتب إلي تزوج ببكر واحرص على أن لا يكون لها أم، ذكره في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الجزء الأول 113. على كل حال فقد يقال بأن اعتبار هذا فيه نظر، بل ربما كانت الأم وهو الغالب هي السبب في تربية ابنتها وتعليمها القيام بحق زوجها وليس العكس، والله أعلم. انتهى. قوله وله نظر ما يظهر غالبا، حكم النظر إلى المخطوبة. أشار المصنف إلى النظر للمخطوبة، واعلم أن النظر للمرأة لمن أراد نكاحها مشروع بالإجماع، والمذهب أنه مباح، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، والأصل الحظر والأمر بعد الحظر للإباحة. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه سنة، وصوبه المرداوي واختاره العثيمين رحم الله الجميع. انتهى. والنظر للمخطوبة يكون إذا توفر أمران: واحد، أن يكون عازما على الخطبة. اثنان، أن يعلم أو يغلب على الظن إجابته، فإن علم أو غلب على الظن عدم إجابته فلا يجوز النظر. واعلم أن النظر إلى المخطوبة له شروط: واحد، أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، وهذا له حالتان: ألف، الوجه، فلا خلاف في جوازه لأنه مجمع المحاسن وموضع النظر. باء، ما يظهر غالبا سوى الوجه كالكفين والقدمين والرقبة ونحوها مما تظهر به المرأة في منزلها، فالمشهور من المذهب جواز ذلك، والعلة أنها مما يظهر غالبا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في النظر إلى المخطوبة ولو من غير علمها، وهذا معناه أنه سيراها على ما تكون عليه في بيتها، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر. قوله مرارا، الأصل أن الرؤية تكون مرة واحدة، فإذا وقع في قلبه نكاحها أو عدمه فإنه يمسك عن النظر، لأنه أجيز له النظر لهذه الحاجة، فإذا انتهت رجع الحكم للمنع، ويجوز له تكرار الرؤية إذا لم تكفيه الرؤية الأولى. والعلة أنه لما جاز له الرؤية المرة الأولى لحاجة جاز له تكرار ذلك لأجل ذات الحاجة، حيث إن الحاجة للنظر ما زالت قائمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الواهبة نفسها له صعد النظر إليها وصوبه، فكرر النظر. قوله بلا خلوة، اثنان، أن تكون الرؤية بلا خلوة لأنها أجنبية عنه، والخلوة بالأجنبية حرام، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. ثلاثة أن لا ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة لأنها لا تحل له فما زالت أجنبية، فإن طرأت عليه الشهوة فليدافعها. واعلم أنه لا يشترط علم المخطوبة بالنظر إليها ولا إذنها، لقول جابر رضي الله عنه فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. قوله ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. المعتدة هي التي فارقها زوجها حال الحياة أو الموت فتلزمها العدة، فيقول هنا إن المعتدة من وفاة والمبانة أي المطلقة طلاقا بائنا لا تجوز خطبتهما تصريحا، إنما يجوز تعريضا. والدليل أنها حال العدة ما زالت علائق الزوجية باقية فلا يجوز التصريح بالخطبة، وأما التعريض فيجوز بدلالة قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فأباح التعريض فدل على أن التصريح غير جائز. والتصريح ما لا يحتمل إلا خطبة النكاح، والتعريض ما يحتمل خطبة النكاح وغيرها. وبناء على هذا نقول بأن المعتدات ثلاث: النوع الأول المعتدة البائن بالثلاث التي طلقت ثلاثة، ألف لا يجوز لزوجها أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، باء ويجوز لغير زوجها أن يخطبها تعريضا لا تصريحا، وهذا الذي ذكره هنا ومثلها المتوفى عنها زوجها. قوله ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية. النوع الثاني من المعتدات المعتدة المبانة دون الثلاث، أي التي أبانها زوجها بغير الثلاث كالمختلعة بعوض والمفسوخة لوجود عيب أو تخلف شرط ونحوهما. ألف فيجوز لزوجها خطبتها تصريحا وتعريضا، ب أما غير الزوج فيجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا. والعلة أن الزوج يجوز له أن يعقد عليها في العدة برضاها بخلاف غير الزوج. ثلاثة أن المعتدة الرجعية. النوع الثالث المعتدة الرجعية، وهي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد، أي الأولى أو الثانية، فيحرم على غير زوجها خطبتها تصريحا وتعريضا. والعلة أنها زوجة، والله تعالى قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فسمى من طلقها زوجا لها. قوله ويحرمان منها على غير زوجها، يحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا. والعلة أنها ما زالت زوجة فهي مشغولة بذمة زوج. أما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها أن تجيب تعريضا لا تصريحا. قوله والتعريض إني في مثلك لراغب، ذكر المصنف مثالا للتعريض الذي يباح في خطبة المعتدة، وهو أن يقول إني أرغب في زوجة مثلك ونحو ذلك. صور التعريض. وللتعريض صور عديدة، ومنها: واحد أن يذكر صفات نفسه، اثنان أن يذكر لها طلبا لا بعينه كقول رب راغب فيك وطالب لك، ثلاثة أن يذكر أنه طالب للنكاح ولا يعينها كقول أبحث عن زوجة أتزوجها، أربعة أن يطلب منها ما يحتمل النكاح وغيره كقوله إن قضي شيء كان. والضابط كل ما يفهم منه النكاح وغيره فهو تعريض بالنكاح مع النية. قوله وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما، تجيبه تعريضا كقول ما يرغب عن مثلك، أو إن قضي شيء كان، أو أتمنى أن ييسر الله لي زوجا مثلك ونحو ذلك من التعريض. والعلة أن ذلك كاف في الغرض، وهو شبيه بالتعريض الصادر من الزوج. قوله فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. أقسام النساء عند الحنابلة: النساء من حيث الرضا بالنكاح قسمان: واحد مجبرة لا يعتبر رضاها وهي الحرة البكر ووليها الأب أو وصيه في النكاح. اثنان غير مجبرة وهي التي يعتبر ويشترط رضاها في عقد النكاح وهي الحرة الثيب أو البكر مع غير الأب. فيقول إن أجاب ولي المجبرة أو أجابت غير المجبرة فقبلوا النكاح فلا يجوز لغيره خطبتها. والدليل: واحد حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. اثنان ولما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول ومن إيقاع العداوات بين الناس. وقوله لمسلم يفهم منه أن التحريم هو فيما إذا كان الخاطب مسلما، أما إن كان كافرا كما لو خطب نصراني نصرانية فللمسلم أن يخطب على خطبته، نص عليه أحمد. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم على خطبة أخيه: والكافر ليس أخا للمسلم. قال في هامشه: القول الثاني أنه لا تجوز الخطبة على الخطبة ولو كان على الكافر لما في ذلك من الظلم والاعتداء، وهذا ممنوع في حق المسلم والكافر. وأما الحديث على خطبة أخيه فقد خرج مخرج الغالب واختاره العثيمين رحمه الله، انتهى. حالات يجوز فيها الخطبة على خطبة المسلم: قوله وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز. يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه في حالات: واحد إذا رد الخاطب الأول لأنه أصبح لا حق له. اثنان إذا أذن الخاطب الأول لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، لكن بقيد أن لا يكون إذنه له حياء منه، فإن كان حياء فلا يجوز. ثلاثة إذا ترك الأول الخطبة بأن يصرف نظره عنها فللثاني أن يخطب لانتفاء العلة في الحديث. أربعة إذا جهل الحال بمعنى أنه لم يعلم الخاطب الثاني أنه قد تمت إجابة الخاطب الأول فيجوز لأنه معذور بجهله. واعلم أن النهي عن الخطبة يكون إذا أجابوا للخاطب الأول، أما قبل ذلك كما لو كانوا ما زالوا يسألون عنه أو يتحرون في أمره ولم يجيبوا فيجوز لغيره أن يخطب، والعلة أنهم إلى الآن لم يركنوا للخاطب الأول، ولأن فاطمة بنت قيس خطبها معاوية وأسامة وأبو جهم في وقت واحد. قال في هامشه: وفي المذهب وجه أن النهي عن الخطبة على الخطبة يكون حتى ولو لم يظهر منهم رد للخاطب الأول، فليس لأحد أن يخطب حتى يترك أو يرد، واختاره العثيمين رحمه الله، انتهى. قوله ويسن العقد يوم الجمعة مساء: السنة في زمن العقد أن يكون وقت كتابة العقد يوم الجمعة مساء أي بعد العصر، والعلة ليدرك ساعة الإجابة فيكون أقرب لإجابة الدعاء بالتوفيق في النكاح. قال في هامشه: وقال العثيمين هذا ليس بسنة، حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، ولكن من فعله ليدرك الزمن الفاضل للدعاء لا باعتقاد ثبوت سنيته فيرجى له الخير، انتهى. قوله بخطبة ابن مسعود: يسن لمن يتولى العقد أن يخطب بخطبة الحاجة التي رواها ابن مسعود رضي الله عنه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وهذه الخطبة يتولاها العاقد سواء أكان المأذون أو غيره، ولو كان من الزوج وقد استحبها أهل العلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بها قام وتركهم. وينبغي للمأذون أن يذكر الزوجين بشيء من حقوقهما وأن يدعو لهما، ويسن أن يقال للمتزوج بعد العقد بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. وهذا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله. فصل: لما تكلم عن النكاح وحكمه ناسب أن يتكلم عن أركان النكاح التي لا بد منها فيه. والركن لغة جانب الشيء الأقوى، واصطلاحا ما تتركب منه ماهية الشيء. قوله وأركانه: الزوجان الخاليان من الموانع. النكاح له ثلاثة أركان لا يصح إلا بها: واحد، الزوجان الخاليان من الموانع فلا بد من الأمرين: ألف، الزوجين فلا يمكن زواج إلا بزوجين ذكر وأنثى، فمع فقد أحدهما لا نكاح. ب، الخاليين من الموانع، أي لا يكون في أحدهما ما يمنع نكاح الآخر له، وهي ما تسمى بالمحرمات في النكاح، ويأتي بيانها. مثال ذلك: كون الزوجة معتدة أو من المحارم، فهذه موانع تجعل العقد فاسدا. قوله والإيجاب والقبول: اثنان، الإيجاب وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة أو من يقوم مقامه كالوكيل. ثلاثة، القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، فيقول مثلا زوجتك ابنتي، ويقول الزوج قبلت، أو يقول الوكيل قبلت النكاح لفلان. قوله ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. شروط صيغة النكاح: صيغة النكاح من الإيجاب والقبول لها شروط. الأول أن تكون بلفظ زوجت أو أنكحت، فلا ينعقد بغيرها إن كان يحسن العربية، فيقول الولي زوجتك أو أنكحتك ابنتي، ويقول الزوج قبلت أو قبلت هذا النكاح أو تزوجت أو رضيت. والدليل على اشتراط هذين اللفظين: واحد، أن هذين اللفظين هما اللذان وردا في القرآن والسنة: فانكحوا ما طاب لكم، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج. فالعادل عنهما مع معرفته لهما عادل عن اللفظ الذي ورد في الشرع مع القدرة عليه، أشبه من عدل عن لفظ التكبير مع القدرة عليه. اثنان، أن عقد النكاح ليس كغيره من العقود، فيحتاط في صيغته ما لا يحتاط لغيره، لأنه يتعلق به أحكام عظيمة كالأنساب والفروج وغيرها. قال في هامش: القول الثاني أنه ينعقد بكل ما دل عليه العرف، ولا يتقيد بهذين اللفظين، وهو قول الجمهور، واختاره ابن تيمية، وذكر أنه لا يوجد في كلام أحمد ما يدل على القول الأول، إنما كلامه يدل على القول الثاني، وإنما خصه بلفظ نكح أو تزوج ابن حامد من الحنابلة، وتبعه من بعده. انتهى. قوله ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان: من عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية فإنه لا يلزمه تعلمهما، بل يؤديهما بلسانه ولغته بمعناهما، لأن المقصود المعنى دون اللفظ. قوله فإن تقدم القبول لم يصح: الثاني أن يتقدم الإيجاب على القبول، فيكون البادئ هو ولي المرأة بقوله زوجتك، ثم يتلفظ الزوج بالقبول، فإن تأخر الإيجاب عن القبول لم يصح. والعلة أن القبول إنما يكون قبولا للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. قوله وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه. الثالث الموالاة بين الإيجاب والقبول، بأن لا يفصل بينهما بفاصل طويل، فإن تراخى الإيجاب عن القبول لم يصح إلا بشرطين: واحد أن يكون ما زالا في المجلس، اثنان أن لا يتشاغلا بما يقطعه مما هو بعيد عن النكاح كالكلام في أمور أخرى لا علاقة لها بالنكاح. قوله: وإن تفرقا قبله بطل، إذا تفرقا من المجلس قبل القبول فإن الإيجاب يبطل ويصير وجوده كعدمه، والعلة أن ذلك إعراض عن التبايع والتعاقد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.